الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله عليه في سورة الزمر إلى قوله سبحانه وتعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. يحكي الله سبحانه وتعالى عن حال الإنسان وهو أنه إذا مسه الضر دعا الله سبحانه وتعالى، وإذا أصابه الكرب دعا الله جل في علاه، فيكشف الله ضره ويبعد عنه ما يسوءه. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه يعني أعطيناه، ثم إذا خولناه نعمة منا ورفع الله تعالى عنه ضره قال إنما أوتيته على علم، يعني ما قال الحمد لله الذي رفع عني الضر وأعطاني هذه النعمة، لا، نسب هذه النعمة لنفسه وقوته وذكائه وفهمه وفطنته. قال إنما أوتيته على علم، أنا عندي علم جعلني أتمكن من هذه النعمة. فنسي الله سبحانه وتعالى في حال الرخاء. قال الله تعالى: بل هي فتنة، يعني مثل هذا فتنة واختبار ليعلم الله سبحانه وتعالى من هو الصادق في حمده لربه وثنائه على خالقه ومولاه إذا نعم عليه. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولذلك يا أخواني ينبغي التنبه. الله تعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من نعمة فمن الله. فكل النعم إنما هي من الله، الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله أسبغ عليكم، أسبغ يعني أغرقكم بنعمة ظاهرة وباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، كفار يعني لنعم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ينبغي أن يعرف الإنسان كلما كان أكثر حمدا كان أكثر رضا عند الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها، بس أكلها لو تحمد الله عليها يرضى الله عنك. فكيف بجميع نعمه، كل ما حصلت نعمة وحمد الله وشكره على نعمه يسمونه الحافظ الجالب، يعني يحفظك النعمة التي عندك ويجلب نعم لك نعم أخرى. لأن الله تعالى قال: لئن شكرتم إيش لأزيدنكم. شكرك مو بس يحفظ لك النعمة التي عندك بل يزيدها ويبارك فيها وينميها. بل هي فتنة ولكن أكثرهم يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قالها كثير من السابقين، قالوا إنما أوتيت علم، قالها قارون فأهلكه الله سبحانه وتعالى، قالها فرعون وأهلكه الله سبحانه وتعالى. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، يعني من الأموال، وما أغنت عنهم، عذبهم الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم، فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلوا من هؤلاء أيضا، الذين قالوا نفس المقولة من هؤلاء يعني الموجودين في زمنك يا محمد صلى الله عليه وسلم، سيصيبهم أيضا يعني سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، ليسوا سيعجزون الله ويفلتون من الله، كلهم تحت قدرة الله جل في علاه. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ ما يعلمون هؤلاء أن الله هو الذي يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء ويقدر؟ إيش معنى يقدر؟ يبسط الرزق ويقدر، إيش يقابل يبسط؟ يضيق. أحسن. إذن الله تعالى هو الذي يبسط ويقدر، هنا من التقدير وليس من القدرة، مثل قوله سبحانه وتعالى: فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمة، لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه، فمن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله، قدر عليه رزقه يعني ضيق. فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء أو يقدر أو يضيق لمن يشاء. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الآية يعدها العلماء من أرجى الآيات التي يعني الإنسان يطمع فيها برحمة الله سبحانه وتعالى، وذلك لأمور كثيرة. أولا لاحظوا الله تعالى يخاطب من؟ ما يخاطب الطائع المتقي الصالح، لا، قاعد يخاطب المسرف على نفسه، مو بس مذنب، مسرف في الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فلا يقنطهم من رحمة الله. الأمر الثاني نسبهم لنفسه، فقال يا عبادي، يضيفهم لنفسه سبحانه وتعالى، وهذا إضافة تشريف عظيمة جدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إياك، مهما فعلت، مهما ابتعد الإنسان عن الله، لا يجوز له أن يقنط، ييأس من رحمة الله، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى تسع كل أحد. عمر بن الخطاب، يا إخواني، عمر بن الخطاب، تعرفون عمر، يعني من هو عمر في الإسلام؟ في السيرة أن عثمان بن مضعون وزوجته كانوا يتجهزون للسفر إلى هجرة الحبشة أيام مكة، من شدة العذاب الذي واجهوه من أهل مكة. فمر عمر رضي الله عنه على زوجة عثمان بن مضعون وهي تعد سفرها، فقال لها إلى أين يا أم فلان؟ فقالت إلى أرض البعداء البغضاء، نهرب منكم، مع أنهم بعداء وبغضاء، بس نهرب منكم ونحفظ ديننا. فقال لها عمر رضي الله عنه صاحبتكم السلامة وحفظكم الله في حلكم وتركتكم. استغربت، عمر رضي الله عنه كان شديد جدا على المسلمين في ذاك الوقت قبل إسلامه، حتى في صحيح البخاري يقول سعيد بن زيد، سعيد بن زيد زوج أخت عمر الخطاب، يقول لقد رأيتني وعمر موثقي على الإسلام، رابطه عمر بعمود يعذبه عشان يبيه يرتد عن الإسلام، تصور عمر. فقال صاحبكم السلامة وذهب عمر. فجاء عثمان مضعون وزوجته مذهولة يعني من رد عمر الخطاب، فقالت لها ما لك؟ قال لي عمر الخطاب كذا كذا، والله يا عثمان إني أرجو أن يسلم عمر. فقال عثمان يسلم عمر؟ والله لو يسلم حمار آل خطاب ما أسلم عمر الخطاب. تصور إلى هذه الدرجة، من شدة اقتناعهم بأن عمر لا يمكن أن يسلم. طيب، وبعدين أسلم عمر وأصبح ثاني رجل في الإسلام، وأصبح أثره من أعظم الآثار في التاريخ. فالله تعالى يقول هنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرف مو أذنب، أسرف على نفسي بالذنوب، أسرف على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا يقنط أحد من رحمة الله، ولا ينبغي لأحد أن يقنط من رحمة الله حتى لا يدخل عليه الشيطان ويمنعهم من التوبة. كثير من الناس يا أخوان يقول يعني خلاص أنا خربتها، الحين لي وجه أتوب مع الله. أي نعم، توب يا الله مهما فعل، يعني أنت لست شر من كفار قريش الذين وصلوا إلى حد عبادة الأصنام وكذا، مع هذا كلهم تابوا وأسلموا ودخلوا الإسلام. لا تقنطوا على لا تقنطوا رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا إلى ربكم، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ارجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل يوم القيامة، قبل عذاب يوم القيامة. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ما هو أحسن ما نزل من الله سبحانه وتعالى؟ القرآن، لأن الذي نزل من الله أشياء كثيرة، نزل التوراة والإنجيل الزبور غيره، لكن أعظم ما نزل وأحسن ما نزل هو القرآن. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، بغتة يعني فجأة، وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله، يعني يا حسرتها على ما فرطت في حق الله سبحانه وتعالى، يعني تب إلى الله واستغفر إليه قبل أن يأتي الموت. إذا مات الإنسان لا مجال للتوبة ولا قبولها، بل يبقى الحسرات، أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يعني كنت أسخر من أهل الإيمان وأهل الطاعة، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. تصور كلهم بعد الموت يتمنى التقوى، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يعني كل الناس يوم القيامة يتندمون ويتحسرون أن لم يكونوا من أهل الإيمان. يقول مؤلف فوائد الآيات: النعمة على الكافر استدراج. هذه من قوله تعالى: وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. سعة رحمة الله بخلقه ورحمته بعباده. الندم النافع هو ما كان في الدنيا وتبعته توبة النصوح، وأما الندم يوم القيامة فلا ينفع صاحبه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين المنيبين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.